إن شاء الله يبقى الأمور أفضل مما يكون. اتفقنا؟ قرعة الأمل في وسط صحراء اليأس، أبذر بذور الأمل إن شاء الله تبقى أفضل. اقرأوا، أنا عايزكم تقرأوا في المعاني دي، حسن الظن وحسن الرجاء. سيبوا كتاب لا تحلم بتاع الشيخ عائض، امسك الكتاب بتاع استمتع بالحياة بتاع الشيخ العريفي، اقروا في الحاجات اللي هي ايه حلوة كده، يعني تبسط شويتين ثلاثة، محتاجين من الجرعات دي. بحول الله موعدنا صباح ماطر الديم، بحول الله موعدنا صباح ماطر الديم، صباح ماطر الديم.